بلير عليك ام بعد رؤان وما من وما بلير عليك ام بعد رؤان وما من وما بلير عليك ام تنج وما من وما بلير عليك ام وين وما Palera li kamba e da dro e dro e dro e Palera ya kamba e da dro e dro e dro e Palera ya kanteng e da dro e Palera set king wi e da dro e dro e dro e Buan barai ban e dro e ban e dro e e lot long tang ein ban e dro e e lot da tang ein ban e dro e e dro e con ta lo tra pong noi an nu me me nu me con ta lo tam pa noi an con da pradon we an anu me me nu me kajon bali e dai dro e dro e dro e kajon ba ya plala aramet e dai dro e dro e dro e